إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فمعنا هذه السلسلة التي ابتدأناها منذ أشهر بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، سلسلة الفوائد العظام من تراجم الأئمة الأعلام، وانتهينا بفضل الله عز وجل من ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشرعنا في خطبة سابقة في ترجمة الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله، فذكرنا نشأته ومولده، وذكرنا من الفوائد أن من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل فيها هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم الذين نشروا دين الله عز وجل في ربوع المعمورة، فخرج من أقاصي البلاد بلاد العجم أئمة كبار يدينون بهذا الفضل لله عز وجل ثم للفاتحين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن العلماء قد ارتحلوا يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شتى البلاد وحتى ينشروا هذا العلم الشريف. والإمام مسلم رحمه الله مثال عظيم فريد لهؤلاء العلماء الذين قضوا حياتهم خدمة لهذا الدين، وفي جمع حديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن أباه كان يعمل بالعلم، وهذا من حسن طالعه، إذ أن أباه كان مهتما بالعلم، فنشأ ولده مسلم على حب العلم وجمعه. ومن مشايخه أيضا مشايخ مسلم، وأنا أريد أن أنبه إلى فائدة عظيمة، فإننا في هذه السلسلة إنما نروي قصص هؤلاء العلماء الكبار لنقارنهم بعلماء الزمان، وكيف أن العلماء قديما كانوا يعملون بالدين والشرع ويبذلون أنفسهم في سبيل الله عز وجل. فقارن أيها المسكين بحال علماء الزمان إلا من رحم الله عز وجل. من شيوخ الإمام مسلم الإمام البخاري شيخ مسلم، وكما قال الدارقطني رحمة الله عليه: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لأن مسلما تلميذ البخاري وخريجه يعني هو الذي أخرجه من الجهل إلى العلم وعلمه. وروى الإمام الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه في كتابه معرفة علوم الحديث قصة تبين كيف كان مسلم يجل البخاري، لأنه يعلم قدر البخاري عليه رحمة الله. روى أن مسلما جاء إلى البخاري لما كان البخاري في نيسابور، فسأله مسلم عن حديث معين، فكان مسلم أول ما دخل على البخاري قبل بين عينيه، يعني قبله هاهنا، وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. وهذا يدلك على عظيم مكانة البخاري، وأن مسلما هذا العالم الجليل يعرف قدر العلماء. ثم أن مسلما رحمة الله عليه في كتابه المسند الصحيح الذي هو صحيح مسلم في خطبة الكتاب، يعني في مقدمته، تكلم عن مسألة علمية ليس هذا مقام تفصيلها. هذا الإمام لما تكلم عنها ذكر أن بعض الناس يخالفه في هذه المسألة وشدد الكلام فيه، فقال العلماء الشراح أنه يقصد البخاري، لكن المحققون من العلماء يقولون أنه يقصد علماء آخرين. لكن الذي أريد أن أنبه إليه أنه لو كان يقصد البخاري فإن الخلاف في المسائل العلمية لا يعني انقطاع الود، ولا يعني أنني طالما اختلفت معك في مسألة أو مسألتين أن ذلك يفضي بنا إلى العداوة كما نرى بين الناس الآن. هذا يخالف هذا في مسألة فيعاديه ويتهمه بالجهل ويحذر الناس منهم، رغم أنهم يتفقون على معظم المسائل، إلا أنه لأجل الهوى ومرض القلب ينسى مواطن الاتفاق ويركز على مواطن الخلاف. يبقى أنا هقول إن مسلم اختلف مع البخاري في مسألة علمية، فماذا فعل مسلم عندما تعرض البخاري لأزمة ومحنة، وقد ذكرناها في ترجمته رحمة الله عليه؟ كان هناك خلاف بين محمد بن إسماعيل البخاري وبين محمد بن يحيى الزهلي والاثنان من شيوخ مسلم في مسألة في العقيدة، وكلاهما إمامان عظيمان جليلان، إنما أرادا أن يتمسكا بالسنة فاختلفا. فكان أن وقع البخاري في محنة لما كان في نيسابور وانقطع الناس عن دروسه، لأن محمد بن يحيى كانت له رئاسة عجيبة، كان رئيس بلاد العجم، وكان الإمام أحمد قد أثنى عليه ثناء شديدا، فأصبح البخاري لا يحضر له أحد، لأن محمد بن يحيى منع الناس من الحضور للبخاري عليهما رحمة الله. لكن مسلما كان يصر على الحضور للبخاري ومن قطع عنه وكان يختلف إليه. وعندما حضر مجلس محمد بن يحيى الذهلي فنظر إليه محمد بن يحيى وهو يعلم أنه يحضر للبخاري وهو يمنع الناس من حضور مجلسه، فقال محمد بن يحيى كلاما معناه إلا من حضر للبخاري، يعني لا يحضر معنا. فقام مسلم على رؤوس الأشهاد وترك المجلس وانصرف. على ماذا يدل هذا؟ على أن العالم الذي يبتغي وجه الله لا يحابي أحدا في دين الله. لا أقول هذا محمد بن يحيى الذهلي، هذا إمام كبير وكل العلماء تحت تصرفه، وهو على علاقة وطيدة بأمير البلاد، فرجل ممكن. فكان المفترض أن مسلم لو يفكر بتفكير علماء الزمان إلا من رحم الله عز وجل كان لابد أن ينقطع عن البخاري ولا يعني يمتنع عن دروس محمد بن يحيى حتى لا يمنع عليه رحمة الله. لكن مسلما إنما ابتغى وجه الله عز وجل. حتى تفهم هذا انظر إلى حال أهل الزمان، تجد أن هناك أمورا عجيبة. هناك طوائف من أهل البدع، هناك منهم أناس مقدمون يظهرون على الناس، يعلمون الناس دينهم، يظهرون في الفضائيات، يظهرون في الإذاعات، وبرغم ذلك هم من أجهل الناس. منهم من يكذب صراحا على النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج فيه الفضائية ومعه مذيع أو مذيع، وفي الغالب مذيع، ويبدأ في الكلام وفي سرد أحاديث من المكذوبات الموضوعات المخترعات على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، المفترض أن العلماء الآخرين لما يروا مثل هذا الكذب من هذا الدعي الذي يخرج على الناس يلبس على الناس أمر دينهم، المفترض أنه رغم أنه كان زميلك وكان صاحبك إلا أن الدين أولى، المفترض أنك تحذر الناس منه بعد أن تستوفي نصيحته. لكن ترى الناس لا يتكلمون رغم أن هذا يقول الباطل وهذا يفتي بالبدع وهذا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قل ما تجد عالما يتكلم بالحق. وإذا كان عالم من العلماء تكلم بالحق وأوذي في سبيل الله عز وجل قل ما تجد رجلا يدافع عنه، بل يتركونه وحيدا يعاني الفقر والمرض والأذى من الناس. فأين ذلك من صفات العلماء المتقدمين؟ أين ذلك من فعل مسلم عليه رحمة الله مع البخاري في محنته وأزمته؟ حتى أنهم قالوا عن مسلم لو كان له عقل لدار محمد بن يحيى، يعني كان مشى أموره مع محمد بن يحيى حتى لا يقع في محنة بسبب البخاري. لكن هؤلاء من علماء الآخرة، لا يريدون مناصب، لا يريدون أموال، لا يريدون رضا الناس عنهم، إنما يريدون رضا الله عز وجل وحده لا شريك له. في حين أنك تجد هؤلاء المبتدعة الذين يكذبون ويبتدعون ويفتون بالباطل ويغيرون فتاواهم بعد أن كانوا يقولون بضدها بالأمس وهذا مسجل عليهم، تجد العلماء الكبار أصحاب العلم لا يعرفهم أحد. تجد عالما كبيرا من عمداء الكليات الذي شاق في العلم وتقدم سنه، لما تسأل الناس عنه ما يعرفونه. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون إلا من يظهر في الفضائيات. أنا أحكي لكم قصة رجل أستاذ دكتور كان من العمداء السابقين، لكنه كان يقول أن فوائد البنوك حرام، ويصر على ذلك. فطبعا الفضائيات بعض القنوات اتصلت به. الراجل معد البرنامج قبل ما بيجيب الشيخ لازم بيتصل به ويتفق معه على المسائل التي سنتكلم فيها ورأيه في كذا ورأيه في كذا حتى يرتب البرنامج والأسئلة والكلام ده كله. فبدأ المعد يسأل هذا الدكتور العظيم عليه رحمة الله، فقد مات قريبا رحمة الله عليه، يقول له: يا مولانا، يعني ما رأيك في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية؟ فلما قال له: يا بني، فوائد البنوك هذه حرام، والأزهر يقول بذلك منذ قديم، فما الذي غير الأمر؟ فقال له: يا مولانا، إن شاء الله نبقى نتصل بيك. خلاص ما ينفعش يطلع معانا. يطلع إزاي؟ طالما يقول هذا الأمر فهذا لا يمكن أن يظهر معنا، لكن أنا أستطيع أن أختار من يظهر على فضائيتي ليقولوا جميعا بما يريد هذا الذي يظهرون على فضائيتي. فتجد أمرا عجيبا، تجد من يظهرون هم أقل الناس علما، وتجدهم شباب لا يعرفون قليلا ولا كثيرا من العلم. طب أين الدكاترة الكبار الذين شاقوا وشابت لحاهم في الكليات والذين درسوا لمشايخ هؤلاء؟ أين هم؟ لا يظهرونهم. بل تجد من يقول أن الراقصة إذا ماتت في عملها تصبح شهيدة، هو ده المطلوب. بل تجد من يقول أنه من المحتمل أن الله يسامح أبا لهب يوم القيامة، وإن الرحمة لا تقف عند أحد، وهذا تكذيب واضح لنصوص القرآن. وتجد من يفتي بالباطل ويتكلم، وتجد من يشنع على من يفتي بالحق، يعني يا ليته يقول الباطل ويسكت، بل يشنع على مخالفه ممن يقول بالحق. وهذا أمر عجيب، إنما أتى إلى دنيا الناس بسبب الأهواء وبسبب فساد أذواق الناس. وكان على الناس أن يتعلموا أن دين الله عز وجل ما يؤخذ من أي أحد، إنما يؤخذ من العلماء الصادقين الذين ما يبيعون دينهم، والذين يقولون الحق ولو كان مرا. فمسلم عليه رحمة الله لم ينظر إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى أذى، إنما ناضل عن البخاري ودافع عنه، ووقع في محنة بسبب دفاعه عن البخاري. انظر إلى مسلم عليه رحمة الله، ومن شيوخه أيضا رجل اسمه علي بن الجعد الجوهري، راو من المحدثين الكبار، أكثر عنه مسلم، يعني كتب عنه أحاديث كثيرة جدا وتعلم على يديه. لكن لما جاء مسلم ليضع كتابه الصحيح بعدما جمع مئات الألوف من الأحاديث واختار منها طائفة هي أصح الأحاديث عنده، ما وضع حديثا واحدا عن هذا الرجل. طب إيه السبب؟ سأله بعض أهل العلم: إنك قد أكثرت عن علي بن الجعد الجوهري، فلما لم تخرج له في الصحيح؟ شوف الدين، شوف الديانة، مش يقول ده شيخي ويعني ما ينفعش اللي أنا أقول عليه. لا، دين الله لا يعلم المحاباة، لا يعرف المحاباة. قال: إنه ثقة، يعني لا يكذب في الحديث، لكنه مبتدع. كان رجلا من المبتدعة، يقول بأشياء تخالف السنة. فمسلم رغم إكثاره عن هذا الرجل إلا أنه تعمد عدم الإخراج له. لماذا؟ لأن المصيبة العظيمة أن تسمع لأهل البدع. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي واحد يتكلم في الدين بالباطل، ما الذي يتوجب عليك؟ بنص القرآن. قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لا يجوز لك أن تستمع لرجل مبتدع، رجل قبوري يقول بجواز التوسل بالموت، يذهب إلى الحسين رضي الله عنه ويفتي الناس بأنك تذهب إلى قبر الحسين لتقول مدد يا حسين، فأين الله عز وجل؟ لما نستمد المدد من الأولياء فأين الله عز وجل ويدافع عن هذا الأمر؟ فبعض الناس يقول لما نسمع بيقول إيه؟ سماع المبتدعة حرام. لماذا؟ لأن علمك قليل، فقد يقول كلمة تدخل إلى قلبك ما تجد لها حل. لذلك الحسن البصري عليه رحمة الله من أئمة السنة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع، لا تجالسوهم. ومعنى كلامه: فلعلهم يقولون كلمة فتقع الشبهة في القلب. عشان كده اللي بيكثر، وأنا أعرف ناس يعني يسألونني في مثل هذا، اسمع فلان وفلان وفلان من الجماعة بتوع الحضرات والموالد، واللي بكل كلامهم عن الأولياء والأقطاب والغوث والكلام ده كله، يفضل يسمع له ويجي في الآخر يقول: بس هو بيقول كذا، طب الرد إيه؟ ويقول كذا، طب الرد إيه؟ طب انت بتسمعه ليه لما انت ما عندكش علم؟ لما تعرض نفسك للفتنة؟ افترض ان جوابي لم تقنع به فتقع الشبهة في قلبك فتتحول مثلهم. اذا اردت ان تذكر الله فتذهب اليهم ليأذنوا لك في الذكر، يعني حتى ذكر الله عز وجل لابد ان يأذن لك هذا الشيخ ان تذكر ربك عز وجل، بدلا من أن تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله تجد نفسك تذهب إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأولياء والحضرات والموالد وتسأل الأولياء من دون الله عز وجل. فأهل الأهواء والبدع ما يجوز للعبد أن يتلبس بسمعه. وفي الخطبة الثانية نؤكد على معنى في غاية الأهمية مما فعله الإمام مسلم عليه رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الإمام مسلم رحمة الله عليه ظل يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويدور من نيسابور إلى العراق إلى الشام إلى مصر، ويدخل البلاد يلتقي الشيوخ يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من جملة من سمع منهم الإمام أحمد ابن حنبل عليه رضوان الله، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوي عليه رحمة الله، ومحمد بن مسلمة بن قعنب القعنبي راوي موطأ الإمام مالك بن أنس عليهم رحمة الله، وجملة وافرة من العلماء. وهذا يجرنا إلى موضوع هام. أنت كمسلم في زمن الشبهات والفتن لابد أن نتعلم سويا كيف وصلت إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع من تعلمه فإنه يزداد إيمانه. عندما تقارن حال المسلمين بحال غيرهم عندما تقارن كتب المسلمين بكتب غيرهم فإنك ما تستطيع إلا أن تحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالأحاديث، من الذي سمعها؟ أصحابه رضي الله عنهم. سمعت الصحابة وهم متوافرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الصحابة في ربوع الأرض لأجل الفتوح، الجهاد في سبيل الله وفتح البلاد، فكان الصحابة يتركزون في بلاد كثيرة، وكان أهل هذه البلاد يسمعون الأحاديث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعون ويكتبون، فلا زال الناس يكتبون كما كان الصحابة يكتبون أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبحت كل بلد فيها طائفة من الأحاديث. بعد ذلك الأئمة بدأوا في الترحال حتى يسمعوا هذه الأحاديث ويكتبونها ويجمعونها. ثم جاء عصر التدوين، فجاء أمثال الإمام أحمد والبخاري ومسلم وسائر الأئمة، فأخذوا هذه الكتابات وما سمعوه وصنفوه في كتب، وسمعهم أصحابهم يحدثون بها. وهكذا دواليك، كل جيل يسمع من الجيل الذي قبله، حتى وصل الكلام إلينا مكتوبا ومسموعا نسمعه من مشايخنا عن مشايخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا ما يعرف بعلوم الحديث والإسناد. طيب، الديانات الأخرى عندهم حاجة زي كده؟ الديانات الأخرى لا تستطيع نسبة حرف واحد إلى أنبيائها، لأن الذين كتبوا الأناجيل مثلا هؤلاء لم يروا المسيح عليه الصلاة والسلام، بينهم وبين المسيح أكثر من قرن، فمن أين جاءوا بالإنجيل؟ يقال هذا إنجيل فلان. طب فلان ده رأى المسيح عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلب في زعمهم وهو قد رفع إلى السماء؟ لا، لم يره. طيب، خليه جابوا كده بإلهام، فلان هذا الذي نقل هذا الكلام وتناقلتموه، تعرفون عنه شيئا؟ لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف أين ولد، أين توفي، أصادق هو أو كاذب، لا نعرف عنه شيئا. لكن هذا كلام وجدناه وألزمنا شيوخنا به، فتجد أناجيل متعددة وتجد تورات متعددة، ولا يستطيعون نسبة ذلك إلى أنبيائهم. أما نحن فعندنا ما يعرف باتصال الإسناد. يعني مثلا العلماء يقولون أن هناك حديث يسمى بالحديث المرسل. معذرة، أنا أريد أن نفهم حتى تفخر بهذا العلم وحتى تفخر بدينك. الحديث المرسل إن واحد من التابعين اللي هم رأوا الصحابة يروي عن النبي، هذا الحديث عند العلماء ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن فيه انقطاع، لأن هذا التابعي لم يسمع من النبي، فالعلماء يقولون هذا حديث لا يصح، رغم أن هذا التابعي كان بينه وبين النبي ما يقرب من 10 سنين. يعني سعيد بن المسيب مثلا، هذا الرجل كان صغيرا وكان في بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسمع من النبي، قال لك حديثه ضعيف إذا روى بدون الصحابي. بل أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود يروي عن أبيه عبد الله ابن مسعود، لكنه كان صغيرا يوم مات أبوه عبد الله بن مسعود، فأحاديثه عن أبيه ضعيفة رغم أنه أباه، لكن العلماء ضعفوا هذه الأحاديث عنه. ليه؟ عندنا حاجة اسمها الاتصال، لو انت حضرت معايا الخطبة يحق لك ان تقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، لكن انت ما حضرتش. لو قلت سمعت لكنت كاذبا، ما انت ما حضرتش. ولو قلت الشيخ قال كذا في الخطبة في الجامع الفلاني، طب انت حضرت؟ انت سمعته؟ انت شفته؟ اذن هذا لا يصح، لا يقبل منك. ده اسمه علم الاسناد. لذلك هناك مستشرق حاقد على الاسلام لما درس علوم الحديث قال رغم حقده: ليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام. الرجل كاد يذهل، لأننا عندنا كتب اسمها كتب الرجال، فيها التفاصيل الدقيقة عن حياة كل راو من رواة السنة، متى ولد، متى توفي، كل حرف علم عن حياته، وما قول العلماء فيه، ممن سمع، سمع من هذا ومن هذا ومن هذا، ولم يسمع من هذا ومن هذا. كتب كبيرة، مؤلفات لو أن معك مليونا من الجنيهات ما تستطيع شراءها، رغم أنها موجودة على الشبكة، إلا أنها كتب كبيرة جدا، تعد بعشرين مجلد وثلاثين مجلد، ملئت بأحوال هؤلاء الرواة. فالذي يصح الحديث ينظر في هذه الكتب وينظر في كلام العلماء الذين صححوا وضعفوا. السؤال إذن: فلماذا يتفرغ مثل إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وخالد منتصر للطعن في كتب السنة؟ لماذا يتفرغون للطعن فقط في كتب الإسلام؟ طب ما تطعن في كتب الآخرين التي عندنا لا تساوي شيئا، كلها أسانيد منقطعة لا تصح، كلها بينهم وبين المسيح أو بين موسى دهور وقرون، لماذا لا تطعنون فيهم؟ تطعنون في البخاري ومسلم وفي كتب السنة وتتركون الديانات الأخرى، وما ذلك إلا لأنهم منافقون، لأنهم يريدون هدم الإسلام بتشكيك المسلمين في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. إذ أجمع علماء الإسلام قاطبة أن كتابي البخاري ومسلم أصح كتابين على وجه الأرض بعد القرآن الكريم، وهذا إجماع منقول عن جميع طوائف المسلمين، كل مذاهب المسلمين، مذهب الأحناف والشافعية والمالكية ومذهب الحنابلة وغير ذلك من المذاهب، حتى مذاهب الأشاعرة وغيرها من المذاهب، كلهم يجمعون على صحة ما في الكتابين في الجملة. فلماذا هذا الطعن؟ ولماذا نحن نتقدم بتعريف المسلمين بصحيح البخاري وصحيح مسلم؟ لأن هذه مصادر التشريع، لأنني كما قلت سابقا القرآن بمفرده لا يستطيع المسلمون أخذ الشرع منه، فإن القرآن له تفسيرات عديدة، وإنما يضعك على التفسير الصحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها المسلمون تعلموا هذا الحديث الشريف وعلموه أبناءكم، وحذروا أبناءكم من أهل البدع والأهواء، فإنه لا يزال المسلمون بخير ما بقيت فيهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة، اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة، اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة، اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالمعتدين، وعليك بالمنافقين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى.